قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. جاء مالك رحمه الله بهذا الحديث أو هذا الأثر عن سعيد بن المسيب، يرويه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالأمرين. الأمر الأول: إذا وجد الزوج بالمرأة أحد تلك العيوب ماذا يكون الموقف؟ وذكر هنا الجنون والجذام والبرص، والفقهاء يذكرون الجنون والإغماء والإغشاء. فالجنون ذهاب العقل، والإغماء تغطية العقل. الجنون علة العقل، والإغماء شيء طارئ عليه ويزول. أما الإغشاء فهو لضعف القلب من ضعف الجسم، يقال أغشي عليه من الجوع أو من الألم، ثم إذا ذهبت العلة ذهب الإغشاء حالا. والإغشاء والإغماء ليس بعيب يتعلق به الفسق، لأنها أمور عارضة. أما الجنون وهو عافانا الله وإياكم حرمان نعمة العقل، إذ أن العقل هو الذي يعقل الإنسان في تصرفاته، فيخشى من المجنون أن يتصرف بما يسيء أو يضر الزوج أو من يتبع الزوج أو من يلحق الزوج التبعة. فهنا قالوا الجنون: إذا تزوج الرجل المرأة فوجدها مجنونة هذا عيب، إذا تزوجها فوجدها جذماء أو برصاء. والجذام عافانا الله وإياكم مرض يعتري الأطراف، قد تتآكل منه أو تتعفن، تتساقط الأظافر، تتورم الأنامل، يتحات اللحم، ينتن الرائحة. ماذا قال عمر؟ نعم، أيما رجل، أي للعموم وما تأكيد، أي رجل، أيما رجل تزوج امرأة. طبعا رجل هذا وصف كاشف، لأنه لن يتزوج المرأة إلا رجل، والرجل لن يتزوج إلا امرأة، بيانا للواقع. تزوج امرأة، نعم، وبها أي وقت العقد، لم يكن طارئا بعد العقد، تزوجها وهي عند العقد عليها بها جنون، بخلاف ما إذا طرأ العيب بعد العقد، هل له هذا الحكم أم لا؟ كلام أمير المؤمنين في أي شيء: العيب إما أن يكون سابقا للعقد، وإما أن يكون طارئا بعد إيش؟ بعد العقد. فكلام أمير المؤمنين هنا في أيهما؟ تزوج وبها، يعني موجود عند انعقاد العقد. نعم، جنون وقد عرفنا ما هو، او جذام وهو، نعم، او برص. نعم، بعض الروايات عند غير الموطأ او الفرج او داء ايش او مرض الفرج. فمسها، اذا علم بالعيب قبل ان يمسها، واذا لم يعلم بالعيب الا بعد ان يمسها وارخيت الستور ثم اكتشف ذلك فيما بعد، ما هو الحكم؟ اذا فرق بين ان يعلم بالعيب قبل ان يمسها، وبين ان ايش يعلم، لا يعلم العيب الا ايش بعد ان يمسها. فان عقد وقيل له انها بها جذام، وهو لم يمسها ولم يخلو بها ولم يقع دخول، فاراد ان يتأكد فتأكد وعلمنا بان بها جذام، هنا له الخيار: ان شاء رضي ودخل عليها فحينئذ يكون داخلا على بينة. وهنا يقول ابن رشد: هل لأوليائه ان يمنعوه من هذا الزواج؟ واذا كان بالعكس الجذام عند الرجل ولم تعلم به المرأة وعلمت بعد العقد عليها ورضيت به، هل من حق اوليائها ان يمنعوها من هذا ام لا؟ كل ذلك لم يتركه الفقهاء، ويرجح الحنابلة ومن وافقهم بان من حق اولياء المرأة ان يمنعوها ولو رضيت ممن كان مرضه متعديا، لان ذلك يخشى ان يأتي لاولادها فيكون ذلك عارا عليهم او عيبا فيهم او ينتشر في ذريتهم، وكذلك اولياء الرجل، الا ان اولياء حقهم في المنع اضعف واقل لان الرجل من حقه ان يفعل ما شاء. وهنا اي الامراض في هذا تتعدى؟ بعضهم يقول الجذام يتعدى، والقضية تأتي: فر من المجذوم فرارك من ايش؟ من الاسد. وهناك الحديث الثاني: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. وهذا كما هو معروف عند العلماء من متعارض الحديث، فهناك من يرجح وهناك من يجمع. فر من المجذوم لا عدوى، يقول فر ان كان في نفسك ضعف ويخشى ان قدر عليك اصابة، تقولنا لو لم اخالط لم يأتي، ولكن ما قدر الله كائن. لما جاء الرجل وقال ان امرأتي ولدت لي ولدا مغايرا لخلقته واسود وهي بيضاء، قال لك ابل؟ قال نعم. ما الوانها؟ قال ورق. قال اليس فيها غير الورق؟ قال فيها جمل الاسود. قال من اين جاء الجمل الاسود من ابلك الورق؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك الولد، لعله نزعه عرق. اذا لا ذنب في ذلك. ولما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، يكون لاحدنا الابل بيضاء كالظباء في الرمل فترد الماء فيكون هناك جمل اجرب يدخل فيها فيعديها، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن اعدى الجمل الاول؟ الجمل الاولان اللي جاءوا عداها، من اللي عداها؟ من فنجاته. كل شيء بقضاء الله وقدر. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه في عام طاعون عمواس ذهب الى الشام ومعه وجوه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو في الطريق لقيه امراء الجند فقالوا: يا امير المؤمنين، ان الطاعون قد نزل بارض الشام. فوقف فقال ابن عباس: اجمع لي مشيخة المهاجرين. فجاءوا وسألهم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه، بعضهم يقول لا عدوى ولا طيرة، وبعضهم يقول لا ارجع معك اصحاب رسول الله. قال: انفضوا عني، اجمع لي مشيخة الانصار. فجاءوا فاختلفوا عليه، فقال: انفضوا عني، اجمع لي مشيخة قريش. فجاءوا فلم يختلف عليه واحد منهم، وقالوا: ترجع ولا تدخل عليه باصحاب رسول الله. فلما انتهى اعلن في الجيش: اني عازم على ظهر، اي على عودة. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فقال: يا امير المؤمنين، عندي في ذلك علم. قال: هاتي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان الطاعون بارض فلا تدخلوها عليه، واذا نزل بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله انه وافق الحق. فقال ابو عبيد: افرارا من قضاء الله يا امير المؤمنين؟ قال: لو ان غيرك قالها. نفر من قضاء الله الى قضاء الله؟ ونحن هنا يا اخوان نرجع للحديث مرة اخرى. اذا كان في ارض فلا تدخلوها، وان وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. قضية العزل الصحي الان والحجر الصحي، نرجعها الى هذا الحديث. اذا كانت بلدة متفش فيها وباء او مرض متفشي، يجب على ان نحجر دخول الناس عليها، نمنع الاصحاء من الدخول عليها، وينحصر المرض في تلك البلدة. واذا نزل في بلدة نمنع اهلها ان يخرجوا منها فرارا منه ويصبرون لقضاء الله، ولا يدخلون به على بلد اخرى. فهذا عين الحجر الصحي من قوله صلى الله عليه وسلم. يهمنا ايش؟ الجذام جاء فيه الحديث، والامر يجمع بينه مع انه جاء عنه صلى الله عليه وسلم اكل مع المجذوم وقال قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فاذا قال العلماء اذا كان الانسان قوي الشخصية قوي اليقين، ولو اصيب لا يقول لو لم اكن فعلت ما حصل كذا، لا مانع عنده، ويعلم ان ان اصيب وقدر عليه شيء في بقضاء الله وقدره. وان كان يخشى على نفسه لو قدر عليه قضاء يقول لا ليتني ما فعلت، لو لم افعل كذا ما حصل كذا، لا خليك بعيد من اول. المسألة ترجع الى العقيدة واليقين بالله. اذا من هذا الباب قالوا الجذام من الامراض التي يخشى تعديها، وكذلك ليش البرص. فهذه عيوب. ايما رجل تزوج امرأة وبها هذا العيب فيعلم بعد العقد، ان كان قبل الدخول فانه له ان يفسخ. ليش ما يطلق؟ لانه اذا طلق ان كان مفروضا لها صداق، والطلاق جاء من عنده، يكون لها ايش؟ نصف الصداق، فيغرم نصف الصداق بدون موجب. فاذا فسخ قبل ان يمسها كان سبب الفسخ من عندها هي، فلا تستحق عليه شيء. لكن اذا دخل عليها حينئذ جاء بالمسيس، اصبح من حقها عليه تكملة الصداق، فيأتي الفسخ فيعطيه حق المطالبة بايش؟ بالصداق. اما لو طلق فهو الذي طلق باختيار ولا شيء له. اذا الفسخ يعطيه حق المطالبة. وكذلك المرأة اذا علمت بما في الرجل وطلبت الفسخ قبل الدخول فليس لها ان تطالب بشيء. واذا علم لم تعلم الا بعد ان دخل عليها، حينئذ تطالب بالفسخ ولها كامل الصداق بما استحل من فرجها وبما وقع من مسيس. فهنا يبين امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. نعم. فمسها فلها ايش؟ صداقها كاملا، لا نقول نصف ولا يترك منه شيء بمقابل ما مس منها. نعم. طيب هي لها حق الصداق كامل، والزوج ايش يسوي؟ يبين امير المؤمنين قضية يستتبع جوانبها، لان من حقيقة القضاء ان تفض النزاع الى النهاية، لا تترك بابا للنزاع بين المتخاصمين. فهنا يقول امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لها الصداق كاملا، وزوجها الذي غرم الصداق وغرر به وهو لا يعلم يرجع على من غشه. فهنا يبين امير المؤمنين يرجع على مين؟ على الولي الذي زوجه وكتم العيب. ثم يأتي مالك رحمه الله ويفصل. الاولياء على قسمين، اولياء يظن ويغلب على الظن انهم غالبا يعلمون بهذا العيب، واولياء يغلب على الظن انهم لا يعلمون. فاذا كان وليها ابوها، وليها اخوها، محرم لها واقرب الناس اليها، قل ان يخفى عليه عيب في ابنته او في اخته، لكن اذا كان وليها ابن عمها، ابن عمها ليس محرما لها ولا تكشف على شيء منه ولا يعرف حالها طيلة عشرته، قد يكون في جانب وهي في جانب، او رجل من العشيرة ابن ابن ابن عم او بعيد عنها، فان كان يغلب على الظن في الولي الذي زوجها وسكت عن العيب انه كان يعلم بالعيب عند العقد وكتم، فانه يكون غاشا للزوج. طب لماذا لا ياخذ من المرأة صدقة وترد؟ لان العيب فيها هي، هي ما كتمت على الزوج والمفاوضة ما كانت معها، وهذا ولي يغلب على الظن انه يعلم ذلك، فهو المباشر للغش فهو يتحمل هذا الصدقة. وان كان الولي بعيدا ويغلب على الظن الا يعلم على اي شيء، ايش نغرمه؟ نغرمها هي، لانها كتمت على وليها البعيد، فحينئذ تكون هي الغاشة وهي التي كتمت العيب، فترد ما اخذت لزوجها، تكون استحقت الصداقة بالمسيس واسترده الزوج بالكتمان.